من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله العفو والعافية. في حديث عائشة مسلم: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. كل سنة هذا وهذا، إذا قال يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، غفر الله لنا، كله طيب. يسحب المؤمن أن يدعو بهذا الدعاء: نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، غفر الله لنا ولكم، ورحمكم الله، أو ما أشبه ذلك. وفي ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح في أوله عن أبي عمر بن عبد البر رحمه الله قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يزور أخله في الله إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. المسلم يزور أخله في الله كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام، هكذا قال ثبت ولم يعزه إلى أحد. وذكر وقوفا عن أبي هريرة مثل ذلك: ما من عبد يزور أخله في الدنيا كان يعرفه إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. حديث عباس: من زار قبور المدينة قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ولهم الأثر. هذا من جنس الدعاء السابق، يستحب الدعاء لهم لهذا وأشبعه. تقدم: نسأل الله لنا ولكم العافية، كلمة جامعة، إذا حصلت العافية حصل له كل خير، يرحم الله المستقيمين والمستقيمين كذلك. وهذه رواية عند الترمذي فيها ضعف، يعني من رواية قابوس يعني ظبيان وفيه ليل، لكن شواهدها كثيرة. والحديث الأخير حديث عائشة صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضلوا إلى ما قدموا، رواه البخاري في الصحيح. في رواية المغيرة: فتؤذوا الأحياء. لا يجوز للمسلمين أن يسبوا الأموات، قد أفضلوا إلى ما قدموا. يكفي أن يجاهد نفسه وأن يحذر الأعمال السيئة وأن يحذر الأعمال السيئة، أما سبوا الأموات فلان فعل كذا فلان الميت، لا، أفضلوا إلى ما قدموا. وفي سبهم إذا أولي أقاربهم الأحياء فلا ينبغي سب الأموات مطلقا، لما تقدم صلى الله عليه وسلم، لما تقدم ولقوله: فتؤذوا الأحياء. المقصود أن سب الأموات لا وجه له، لكن قال بعضه العلم إذا كان سبهم من باب التحذير من داعيهم وشرهم، كسب فرعون وسب وهذا تبدع، لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، لا سبوا الأموات بأعيانهم، يعني إذا أراد السب يسب العموم: لعن الله المبتدعين، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، ما يحتاج إلى ذلك من ذلك، وفق الله من جميع. أحسن الله إليك. الاستثناء في حديث بريدة: وإما إن شاء الله، إن تبرك الله يقينا ببركة. نعم. نعم. هذا محمول على من أعلن الشر، من أعلن الشر لا بأس الشهادة عليه، لكن التحذير والذين أنت شهادة الله فعلا يمر عليه في الجنازة فأثنى شرا قال وجبت لها النار، مر عليه في الجنازة فأثنى خيرا قال وجبت لها جنة، أنت شهادة الله في الأرض. هذا محمول على أنهم كانوا معلنين على أنه يعلن شرهم، فلهذا شهدوا عليه من سبحانه الله. المعاصي أو كفرهم أو كفرهم المعلن قد فضح نفسه. الآن يجوز يا شيخ مثل هذا المعلن ينكر بما أعلن فقط، لا يزاد عليه بما أعلن فقط. يا شيخ حديث المغيرة تجوز الأحياء، ما رأي السادة سوف رأي إن شاء الله. إذا وجد فوق المقبرة جسر، فهل إذا مثلا امرأة في سيارة صعدت هذا الجسر وتوقفت السيارة، هل هذا يعتبر من الزيارة؟ لا مو زيارة، هذا مرور، هذا مرور. إذا نظرت إلى المقبرة ما هي زيارة، حتى لو مرت في الأرض نظرت إليها ما هو زيارة. ترك السلام أو لا، الله يحسن عليك. زيارة قبور الكفار العبرة، مثل ما زارنا بقبر أمه الله يحسن الاعتبار والذكرى. نعم. في بعض الحديث فيه قابوس بن غميان قال فقال تقريبا هذين لكن معنى صحيح دعاء لهم لا يجب أسنى. يعني المرأة عند سورة المطرة تقول دعاء يا شيخ؟ ما ينبغي لها أن يظهر لها، لا، لأن هذا وسيلة للزيارة وقد يعد زيارة تترك تدعو لهم غير قصد زيارة. أعمالهم هم؟ إذا فعلهم من أشياء مشروعة من الصدقة والحج عنهم والصلاة على الأمر لا بأس، الشيء مشروع إذا فعل عن الميت لا بأس ينفعهم، وما شيء باشرع يصلي عنهم ويقرأ الأعمال حصل، لكن إذا صدق عنهم دعا لهم ينتفعون، حج عنهم اعتبر ينتفعون بهذا ما لها حصل، قراءة الصلاة عنهم لا. السنة دلت عليه السنة الأعمال توقيفية من بالرأي. من قال لك أنا عن من قال لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. ما ورد من الأحاديث والآثار الكثيرة في معرفة الموتى بأحوال مرأي ما عليها عمدة أو مرأي ما عليها عمدة قد تصدق التكفي أو مرأي ما عليها عمدة، لا أقصد أحاديث وآثار وردت في أن الموتى يعرفون أعمال أقاربهم من هذا ورد فيها، لكن ما عليها عمدة ما عليها عمدة، الرؤية الصالحة تبشر بالخير والرؤية السيئة من الشيطان، لكن ما يعتمد عليها. ما أقصد رؤى أحسن الله إليك، أن الموتى يعرفون ما يعمل ما عليه دليل يعتمد عليه. أحسن الله إليك، لو توضحون للناس كيف الطريقة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كثير يجهلون يعني يستقبلون القبر ويدعون أو كيف الزيارة ما في قبر سلم عليه يدعو له عليه الصلاة والسلام، بس إذا بغى يدعو لا نفسه يستقبل قبلة في مكان آخر، أما إذا سلم عليه اللهم صل عليه وسلم بلغك اللهم أمة محمد خيرا اللهم أعطيه وسيلة ما في بس، لكن إذا بغى يدعو نفسه يدعو جهة أخرى يستقبل قبلة لا يزاحم. نعم ما عندنا صحة أو ما عندنا صحة أو ما عندنا طريق صحيح. إذا كان له دور كبير في حرب الإسلام هل يصف؟ نعم المعين الكافر إذا كان له دور كبير وأثر في حرب الإسلام إذا صار معروف مثل ما شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أهليتم عليها شر فوجبت لها النار، إذا كان معروف ثابت دوره الشر ما في بأس. نعم يستقبل القبر وهو متقبل ثم يستقبل القبر يستقبل القبر ويسلم عليه يقصد الدعاء إذا دعا نفسه يكون في مكان آخر يبتعد عن قبر حتى لا يظن أنه منزل خاصة يستقبل قبله ويدعو. زيارة النساء أحسن الله إليك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي الآن في الحرم النبوي يخصص لهن وقت يسألون لن يدعو تراعي الخارج تراعي الخارج في خلاف مشهور في زيارة النساء قبر النبي ترك هؤلاء تركه أحوط لكن ليس للتحريم تركه أحوط الله الحاج العموم أحسن الله إليك. لماذا دخل المسجد يسلم على النبي؟ لا هو يسلم عليه عند الدخول بس وضروح للقبر من سافر للسلام على النبي شاف الذي المسجد صلاة المسجد يكون في زيارة النبي تبع الزيارة إذا قال تبع زيارة المسجد إذا قال أحسن الله إليكم أنا أسافر إلى المسجد وإلى الزيارة تبع لكن العمدة على المسجد الزيارة تبع أحسن إليك. عند زيارة المقبرة هل يشفع الإنسان أن يصل إلى حد قريبه في القبر أو بس عند يكفي أن أول القبور يكفي ولا حد يزور قبر غريب الله وسلم عليه وصديق له هل يعرف الميت؟ لا يكفي يزور قبور يكفي الميت تعرف الزائر يعني بعض الأحاديث كان يعرفه في الدنيا يسلم رد الله عليه روحه تقول عليه السلام ظلموا أنفسهم جاءوا كف استغفر الله واستغفر لهم الله هذا في حياته صلى الله عليه وسلم هذا في حياته نعم صلى الله عليه حديث يعني يدخل من جهة الرجل سلم إدخاله يبدأ برأسه من جهة الرجلين ثم يمد إلى صلى على حل الرأس يمدونه حتى يضعونه في رأسه يمد إلى نهاية القبر صلى الله عليه حديث عبد الله بن زيد عليه يزيد أليس فيه تدليس بإسحاق لا هذا شاهده أدخل وقال هذا الله المشاهدة ما في تدليس. بسم الله على مات رسول الله إذا كان سنين. لا بأس به. إذا كان يدفع. هم؟ الدفن يأخذ ثلاث حيات. ثم يقول بسم الله على رسول الله. إن حتى حتى يعافيك ثاو إن استمر معهم أفضل. إن كان يأخذ حتى يعافيك يكتفي وإذا استمر معهم في الدفن أفضل. بسم الله عليك. بسم الله عليك. فهم منها أن يعني أنه غير مؤكد عن التحليل النهي. الله أعلم من فهمها. يعني. بسم الله عليك. في بعض البلدان يسكنون بين القبور ما رأيك؟ بسم الله عليك. بعض البلدان يعني يسكنون أهلها بين القبور ينهون يعلمون هذا منكر حول الله هانت القبور وتعطوا عندها صلاة باطلة جلس بين القبور وصلاة عند القبور هذا منكر لا بأس به لا يمشي من عاد إلا إن الحاجة هم شوك ولا حر شديد عذر شرعي يعني ينكر أحسن الله تعالى نعم مثل ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قال أني عاد عند زيارة القبور إذا كان يمر بين القبور إذا كان ما يمر بين القبور ما يحتاج خلعها لكن إذا كان يمر لحاجة أما إذا كان يقف عند أولها وسلم ما يحتاج شيء نعم قرع عن حاله هذا يدل على أن في أولها ما يمر لأن الميت يوضع في نهاية المقبرة فالذي يصل ما عنده ما عنده قبور منصرف يسبق العنيان يعني. والنهي في اللي يمشي بينها اللي يمشي بين القبور واللي يمشي حولها وله بينها ما يضره أحسن الله إليك ورد حديث ورد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فراى عمر بن الخطاب امرأة صاحبها قال دعها يا عمر ما أعرفه أو ما أعلمه بالنسبة لقول الصحابي هل هو حجة إذا لم يرد عليه مخالف؟ مخلوق معروف عند الإعلان حجة إذا لم يخالف هو غيره لأن أعلم السنة من غيره فيخص العام به مسألة خلافية لكن قول المشهور هل يخص العام به؟ العام هل يعني أن من قال حجة يصلح التخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لكن لم أحد حديث ثالث في الصحيحين قول النبي للمرأة التي كانت في القبر قالت اتق الله واصبر يفهم انه جواز الذهاب الى القبور لعل هذا وقت الزياره لعل لان حديث منع الزياره محكمه لعل هذا وقت الاذن العام اني قالت في عائشه يا رسول ماذا اقول لزور في القبور هل يؤخذ من حديث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء حجيه قول الصحابي حجيه قول الصحابه الخلفاء خاصه هذا مسلم اذا لم يخالف السنه سنه مقدمه بدك منها سنة واضحة يقال يخرج بقول الخلفاء الراشدين المسألة التي لا دليل فيها. أحسن الله عليك الاقتصار على قوله عند وضع القبر بسم الله. أيوه مع الدعاء اللهم اغفر له اللهم طيب كان يدعو له بالمغفرة اللهم اغفر له يدعو له بالثبات كله طيب.